وقوله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. أما على قول من قال إنها في أهل الشرك فظاهر، فحتى يتوبوا يعني حتى يسلموا. وأما المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليهم فإنه يسقط عنهم انحتام القتل والصلب وقطع الرجل. وهل يسقط قطع اليد أم لا؟ لماذا قلنا قطع اليد؟ لأنه هو حد السرقة، هؤلاء سرقوا، هؤلاء الذين يسعون في الأرض فسادا من ضمن أفعالهم إيش؟ سرقة. قوم محاربون مسلمون خرجوا فهددوا الأمن وآتوا في الأرض الفساد، تابوا فقدر عليهم الإمام بعد توبتهم، ماذا يفعل فيهم؟ حد الحرام يسقط، القتل والصلب وقطع اليد والرجل، قطع الرجل. لكن هل هم سارقون؟ هل هم سارقون؟ اشترط في حد السرقة إخواني إيش؟ حد الحرز. قال ابن كثير هل يسقط قطع اليد أم لا؟ فيه قولان العلماء، وظاهر الآية يقتضي سقوط الجميع، وعليه عمل الصحابة كعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأبي موسى الأشعري وهو على الكوفة في إمارة عثمان رضي الله عن الجميع. وقال ابن أبي حاتم عن الشعبي قال كان حارثة بن بدر التميمي من أهل البصرة، وكان قد أفسد في الأرض وحارب، فكلم رجالا من قريش منهم الحسن بن علي وابن عباس وعبد الله بن جعفر، فكلموا عليا رضي الله عنهم جميعا، فكلموا عليا فيه فلم يؤمنه، فأتى سعيد بن قيس الهمداني فخلفه في داره، ثم أتى عليا فقال يا أمير المؤمنين أرأيت من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا؟ فقرأ حتى بلغ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فقال علي رضي الله تعالى عنه فكتب له أمانا. إذن من قدر عليه بعد توبته ممن كان مفسدا فهذا يعطى الأمان وتسقط عنه عقوبة المحاربة، ومن بين هذه العقوبة أيضا قطع اليد وليس بسارق. أرأيتم إلى رجل لو أوقف الناس في الطريق وأخذ أموالهم عنوة، هذا ليس بسارق، هذا مختلس،